أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات في ثلاث في آخر سورة نور، توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بمجموعة من الآداب التي يجب أن يتأدبوها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآية الأولى آية الاستئذان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما هذه للحصر، يعني كأن حصر أهل الإيمان في من يتصف بهذه الصفات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله. وما يندرج تحت الإيمان بالله تبارك وتعالى من كل المسائل: الإيمان بأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إيمان حق مصدره القلب، ولا شك أن أثره على على الإذعان والجوارح، ورسوله أنهم آمنوا برسوله، آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول الله حقا وصدق، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. ثم أتى الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله مذعنون، ومن إذعانهم في الأمور التي يجب أن يذعنوا بها قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وإذا كانوا معه، مع النبي، على أمر جامع، أمر منكر، أي أمر ما جامع يجمع الناس، مما يجمعهم في أمر جامع فيه خير المسلمين، في دفع ضر لهم، في أمر كحرب، قيل كحرب كقتال، جمعه النبي لقتال قوم، وقيل في الجمعة والجماعة والعيدين، أو قيل لهم اجتمعوا لأمر يشاورهم النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فأي أمر يجمعون له من أمر الدين، سواء كان في الجهاد أو في الصلاة أو في مشورة أو في غيرها، فإنه لا يحل لأحد أن يخرج من هذا الأمر الجامع، من هذا الاجتماع، إلا بأن يستأذن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي جمعهم على هذا الأمر قال: لم يذهبوا أي لشؤونهم، لأي شأن من شؤونهم الدنيوية، حتى يستأذنوا. فلا بد أن يستأذنوا رسول الله أولا إذا أرادوا أن يخرجوا من هذا الأمر الجامع. ثم قال جل وعلا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني الذين يلتزمون هذا الأمر والتزموا هذا الأمر في غزوات النبي وما كان معه، فما خرجوا من أي أمر جامع إلا أن يأكل النبي ويستأذنوه أنه لي حصل لي كذا أو لي كذا وسأذهب إلى يعني بيتي لأمر من الأمور، فهؤلاء هم الذين يؤمنون يصدقون المصدقون لهذا الأمر والممتثلون له هم المؤمنون حقا. إن الذين يستأذنونك يعني عندما يريدوا أن يخرجوا من الأمر الجامع لشأن من شؤونهم أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. ودل على أن الإيمان يقتضي العمل، على أن الإيمان يقتضي العمل، وعلى أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة، ومن وجوب الطاعة أنه إذا جمع المؤمنين في أمر يجمعهم فإنه لا يحل لأحد منهم أن ينفرد برأيه وأن يخرج في شأن من شؤونه إلا بعد استئذان النبي صلوات الله وسلامه. قال جل وعلا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى لنبيه في شأن هؤلاء المستأذنين. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم يعني شأن من شؤونهم، وهذا طبعا غالبا ما يكون مما شأن دنيوي، فأذل من شئت منه، فجعل الخيار للنبي صلوات الله وسلامه، فله أن يأذن وله أن لا يأذن صلوات الله وسلامه. فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، مما يدل على أن كل استئذان إنما هو مظنة تفضيل لأمر دنيوي على أمر على الأمر الجامع على الأمر الآخر، لأن الذي خرج ويستأذن خرج غالبا لأمر دنيوي، فلذلك استحق هذا أنه يكون فيه نوع من يعني الذنب. ولذلك قال الله لرسوله فإذن لهم لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، فهذا يدل ويرشد إلى أن الاستئذان من الأمر الجامع هو منقص على كل حال وفيه أمر، وهو لذلك استحق يعني استغفار النبي صلوات الله وسلامه. إن الله غفور رحيم، غفور واسع المغفرة والرحمة سبحانه وتعالى. وقد عاتب الله تبارك وتعالى نبيه في شأن المستأذنين منه في غزوة تبوك، وأما النبي كان يأذن لهم مطلقا، وقال أنزل الله تبارك وتعالى قوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فعاتب الله نبيه عندما جاءه المعتذرون في غزوة تبوك واستأذنوا من المنافقين، فكان النبي يأذن لهم، يأذن لهم مطلقا بدون أن يستفصل يعني كل واحد منهم عما يخلفه عن الغزو، وقال له الله عفى الله عنك لما أذنت لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني لا تأذن لهم إلا بعد أن تستفصل منهم وتعرف من كان صادقا بالفعل في عذر في عذره واستئذانه، ومن كان يعني كاذبا إنما أراد التخلف عن الجهاد والغزوة خوفا أو يعني إثارا للدنيا على الآخر. فهنا خير الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بين الإذن وعدم الإذن، وأن هذا متروك ل يعني لاجتهاده صلوات الله وسلم. قال له الله فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا يعني أيها المؤمنون خطاب لأهل الإيمان دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، دعاء الرسول لكم يعني دعاء الرسول الواحد أن ائت يا فلان أو تعال يا فلان كما يدعوك أي أحد من الناس سيأتي أو اذهب أو افعل، لا، هذا دعاء الرسول لأحد من الأمة فإنه أمر لازم واجب على من سمع دعاء النبي أن يستجيب. وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وأن أمره فرض ويجب على المسلمين يعني جميعا طاعته صلوات الله وسلامه عليه في أي أمر يأمر به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما له أن يختار من أمره هذه الأمر. فإذا قضى الله أمر وقضى الرسول أمر ويعني وأمر الرسول أمر لله تبارك وتعالى فلا خيرة له. فإذا دعاه من دعاه النبي وجب عليه أن يلبي، قال أخرج للغزو أخرج للجهاد اذهب فافعل كذا وافعل كذا، فهذا يصبح أمر لازم، وأن أمره ودعاءه ليس كدعاء أي أحد إلا أي أحد. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن إذا دعاك يعني أخوك ولم تجبه فإنك قد تكون في حل من عدم جوابه، ليس له يعني أمر عليك وليس عليك طاعة له مطلقا، ولكن الذي له الطاعة مطلقا هو الله تبارك وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله. هذا المعنى الأول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. معنى الثاني، دعاء الرسول يعني دعاءكم للرسول، يعني عندما تدعون الرسول فإنه لا تدعونه كما يدعو بعضكم بعضا فيقولون تقولون يا محمد أو يا أبا القاسم، تنادونه باسمه أو بكنيته، فإن هذا لا يحيي، بل يجب أن يدعى الرسول بوصفه، يقال يا نبي الله ويا رسول الله، فلا يحل لمسلم أن يدعو الرسول كما يدعو أي فرد من الناس، فإنه في دعاء فرد إما تنادي يعني تنادي أخاك باسمه أو بكنيته يا أبا فلان يا أبا فلان يا أم فلان، أما بالنسبة للرسول فإنه لا يدعى لا باسمه ولا بكنيته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يدعى بوصفه لأنه رسول الله، فيقال يا نبي الله يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ثم قال جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فعلى المعنى الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني دعاء الرسول لأحد منكم كما يدعو أحد أحدا، بل اعلموا أن يعني طاعة النبي واجبة، ثم بين الله تبارك وتعالى يعني الذين يهربون من المنافقين هنا وهنا، فقال جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد للتحقيق يعلم الله يعني حقا يعلم الله تبارك وتعالى الذين يتسللون، والتسلل اللي هو الذهاب في خفية، لواذا يعني يلوذ بشيء يخفيه، يعني يلوذ مثلا بناقته، يلوذ بجدار، يلوذ من هنا يلوذ به بمعنى يعوذ به حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. وكان هذا يعني شأن المنافقين، فإنهم كانوا ينتظرون أن الأعين لا يعني تنظر لهم ولا تتطلع لهم، فعند ذلك يعني يهربون يعني في جهة من الجهات ويخرجون، كما فعل الجد بن قيس مثلا عند بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فإنه قد اختفى بين يعني فخذي ناقته واختفى حتى لا يراه أحد، وكما قال الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة يعني فيها أمر بالجهاد والقتال ونظر بعضهم إلى بعض، عارفين بعضهم منافقين، هل يراكم من أحد، في أحد شايفكم في المجلس، فإذا علموا أنه لا يوجد يعني من ينتبه لهم ويطلع عليهم عند ذلك يتسللون من الموقف خارجين ويتركوا يعني النبي وأمره صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى حذرهم وأخبرهم أنه يعلم هذا المتسلل الذي يسير خفية ويلوذ بشيء يستره جدار أو غيره، فإن الله يعلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من الله وأنه يجب على كل من يخالف أمر النبي أن يحذر من العقوبة التي تأتي في الدنيا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره هنا يعني هو أمر الله تبارك وتعالى، الأمر الله هنا ضمير يرجع إلى الله، أو أمره أمر النبي صلوات الله وسلامه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأشياء كله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أي فيسقطون فيها، فتنة اختبار. والفتنة يقال فتنته ففتتن، اللي هو الاختبار. فدائما تقال أصابته فتنة لمن اختبر وكانت نتيجته سيئة، نتيجته سيئة. أن تصيبهم فتنة يعني أمر من الاختبارات الشديدة فيسقط في هذا الاختبار، كما قال الله تبارك وتعالى: المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون يعني يختبرون بصنوف من الاختبارات. فكان القتال في بدر فتنة، وكان القتال في أحد فتنة عظيمة وقعت في المسلمين، فقد أمروا بالخروج وعدوهم أكبر منهم، جابه عدو أضعافهم 3 مرات، وكان يجب أن يصمدوا له وأن يحاربوا. وكانت الفتنة الكبرى إنما هي في الخندق، فإنه قد تألب على المسلمين يعني في الخندق كل الأحزاب، غطفان يعني نجد برجالاتها وقبائلها، وقريش بحدها وحديدها، واليهود بمكرهم وخداعهم وسلاحهم، وكلهم تجمعوا كلهم على المسلمين يرمونهم عن خوف واحد. حتى قال النبي: قد رأيت الناس، يقول للسعدين سعد بن معاذ وسعد بن يزيد: قد رأيت العرب أو كذا قد رمتكم عن خوف واحد، يعني كلهم اجتمعوا وكلهم خلاص بدأوا كلهم حرب وإلب عليكم جميعا. والله تبارك وتعالى ذكر أن هذه كانت فتنة عظيمة. قال: يا أيها الذين أنذكروا نعمة الله عليكم زيادكم جنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، يعني اختبروا وزلزلوا زلزالا عظيما. فكان هذا الزلزال عظيم. ثم قد كانت غزوة تبوك من أعظم الفتن كذلك، فإنها غزوة شديدة. النبي ندب المسلمين إلى أن يخرجوا جميعا، ما يبقى أحد لا يعتذر أحد، وأن يخرجوا جميعا لقتال عدو أضعاف أضعاف أضعاف لقتال الروم. وكان هذا أمر شديد ومسيرة طويلة. فهذه فتن، أن تصيبهم فتنة يعني أن يصيبهم الله تبارك وتعالى باختبار من هذه الاختبارات فيسقطون. وقيل الفتنة الشر، الشر شر يقع بهم، وهذه الشرور التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها يعني عباده متعددة ليست لها يعني شيء واحد، كما قال تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقيل فتنة شرك، يعني أن يقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى هو أعظم الفتنة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قيل حتى لا يكون الشرك، فتصيبهم فتنة يعني أن يقعوا في الشرك، فيقعوا يتحولوا من المعصية، من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما هو أعظم من الوقوع يعني في الشرك، والشرك مخلد في النار عياذا بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر النبي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب أليم في الآخرة وعذاب أليم به، فتكون فتنة في الدنيا والعذاب الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة عذاب النار عياذا بالله. مما يدل كذلك من السنة على أن دعاء النبي واجب، أن النبي أتى إلى رجل وهو يصلي فدعاه فاستمر في صلاته حتى أكمل صلاته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: لما لم تأتي حين دعوته؟ قال: ليش ما جئت إنما دعوته؟ فقال: رسول الله كنت أصلي. قال: لم تسمع يعني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يعني استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأمر النبي مقدم على النافلة، فكان الإنسان في صلاة نافلة فإنه يجب أن يقدم أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه على النافلة، وإن كانت النافلة طاعة لله لكن هذه نافلة متسعة فيها اتساع، فيها لك أن تستمر فيها وأن تقطع. أما دعاء النبي فيجب على من سمعه أن يلبيه وأن يأتي به. كذلك مما جاء في من السنة في قول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أن الله تبارك وتعالى نهى يعني المسلمين أن يخاطبوا الرسول كما يخاطب بعضهم بعضا، فالأمر الله تبارك وتعالى بأن يكون ثمة آداب يعني في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذه سورة في سورة الحجرات، سورة الأدب، الأدب مع الله ومع رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلا يجوز خطاب النبي برفع صوت على صوت، ولا أن يرفع الصوت بحضرته كذلك، يعني إذا كان بحضرة النبي فإنه لا يجوز أن يرفع صوته يعني على صوت النبي صلوات الله وسلامه، وإنما يجب غض الصوت يعني في محضر أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا ينادى النبي ويقال له ويجهر له بالقول كما يجهر الناس بعضهم لبعض، بل النبي يعني أمر الله تبارك وتعالى، فرض الله تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزير والتوقير للنبي صلوات الله وسلامه. فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني دعوة النبي لأحدكم ليست كدعوة بعضكم لبعض، وكذلك لا تدعوا النبي فتنادونه كما ينادي بعضكم بعض. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة، سورة النور، قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا هذه التي يسمونها ألا الإعلامية، يعني اعلموا أيها الناس أيها المخاطبون، إن لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض لله، ملكه، هذا ملكه، ما في السماوات من جنته سبحانه وتعالى، من ملائكته، من خلقه، وما في الأرض كلها من كل موجود، كلها لله تبارك وتعالى، وليس لأحد مع الله ملك فيها ولا مثقال ذرة، ما أحد يملك مع الله في هذا الملك مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذا الملك كله ملكه سبحانه وتعالى، اعلموها، يعني اعلموا أيها العباد أن لله ما في السماوات والأرض. ثم قد يعلم ما أنتم عليه، للتحقيق كذلك، قد يعلم الله ما أنتم عليه أيها العباد، وهذا بيان علمه الشامل الكامل المحيط بكل خلق، فله ملك السماوات والأرض وعلم كل ما في السماء والأرض إليه. وأنتم أيها العباد اعلموا أن أعمالكم كلها معلومة عند الله تبارك وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فأعمالكم الظاهرة ولا أعمالكم الباطنة في قلوبكم تخفى على الله تبارك وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه، فأنت عليه حقيقة من دين، من غش، من نفاق، من عمل، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. اعلموا هذا، يوم يرجعون إليه، يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، فرجع العباد كلها إلى الله، والعباد كلهم مصيرهم رجوعهم إلى الله. فإنهم في هذه الدنيا خلاص فترة أيام خالية، يعملون ما يعني يحلو لهم أن يعملوا، ثم بعد ذلك مرجع الجميع إلى الله، كل هؤلاء الخلق مرجعهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم يرجعون إليه فينبئهم بما ينبئهم، يخبرهم الله تبارك وتعالى. أصل النبأ هو الخبر العظيم، يخبرهم بما عملوا بدقيق أعمالهم، إن الله عليهم بذات الصدور. وطبعا إذا أخبرهم به يحاسبهم عليه، وطبعا إذا حاسبهم عليه لا بد أن يأخذ كل جزاءه، لا بد كل أحد يأخذ جزاءه، إن خيرا فخير إن شرا فشر. فينبئهم بما عملوا، ثم قال جل وعلا والله بكل شيء عليم. الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية من كل خلقه سنة، ما في غيب على الله، ما في غيب على الله، ما في شيء غائب. يعني الغيب إنما هو بالنسبة للخلق، كل واحد في الخلق يعلم شيء ويغيب عنه شيء، لكن الله لا يغيب عنه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ورقة الشجرة في أي مكان، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عليم بكل شيء، وهذا دائما يأتي كثيرا في القرآن، فليتكرر، لا تكاد تقلب ورقة من أوراق المصحف إلا في هذا المعنى، يذكر الله تبارك وتعالى به العباد دائما، إني أعلم أن الله مطلع عليكم راقب لكم، الله يعلمكم، هذا في كل ورقة من أوراق المصحف، لا تكاد تجد إلا وهذا التنبيه موجود. فهذه الآية آخر آية في هذه السورة، الله تبارك وتعالى يعلن في هذا الإعلان، إعلان الجميع، ألا أعلموا أيها الناس إن لله ما في السماوات والأرض، ومدام له ملك السماوات فالمتصرف فيها سبحانه وتعالى، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، سورة النور. نأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى سورة الفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ذكر في افتتاح السورة والله بكل شيء عليم وهو محقق، ولكن وجدت في الآية على أن الله ما في السماوات والأرض قد يعلم، والله يعني علم الله حق على ما هو، فكلمة قد تحقيق، يعني قد للتحقيق، يعني قد تأتي للتحقيق وقد تأتي للتقليل، قد لها معنى تأتي للتقليل، أقول يعني قد أفعل هذا الفعل، يعني ربما شايفين، وقد تأتي للتحقيق، قد أفلح المؤمنون، يعني حقيقة أفلح المؤمن، فقد هذه تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق، فهنا للتحقيق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الحمد لله رب العالمين.